ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إخوة الإسلام، الطريق إلى الله. تعالوا معنا لنتتلمذ على يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نرتشف من علمه ونستمع إلى مواعظه ونتعلم من دروسه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الشريف الذي يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الله لأصحابه الكرام، فقد روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، ومن استطاع منكم أن يأتي صلاتي الفجر والعشاء ولو حبوا فليفعل. صلى الله عليك يا رسول الله. منارات على الطريق، أشياء يضعها النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه. من اتبع هذه الأمور الأربع سعد في الدنيا وفاز في الآخرة. أولا: اعبد الله كأنك تراه. هذه هي معاملة العبد لربه. واعبد نفسك من الموتى، هذه هي معاملة العبد لنفسه. وإياك ودعوة المظلوم، معاملة العبد لغيره. ومن استطاع منكم أن يأتي صلاة الفجر والعشاء ولو حبوا فليفعل، إتقان العبادة والمسارعة إلى الطاعة. أولا: اعبد الله كأنك تراه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يغرس بهذه النصيحة روح المراقبة في قلب العبد: اعبد الله كأنك تراه. والمراقبة هي ملاحظة الرقيب وحده سبحانه، والمراقبة هي العلم بأن الله مطلع على ظاهرك وباطنك، والمراقبة هي اليقين الدائم بملاحظة الله لك واطلاعه عليك، والمراقبة هي الإيمان الكامل بأن الله عز وجل يعلم فلجات الصدور وقوافر النفوس، ويعلم سبحانه خائنة العيون. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أظن، فإن الخير عندك أجمع. مراقبتك لله عز وجل والمراقبة تكون في الطاعة، وحين وسوست النفس بالمعصية وتكون في الخلوة والجلوة. فالمراقبة في الطاعة تثمر إتقانها، فلو أن عبدا وقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة فأيقن أن الله يراه لأتقن عبادته لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولو أن عبدا راقب الله عز وجل حينما يضع يده في جيبه ليخرج صدقة يتصدق بها لأورثته المراقبة الصدق في الإنفاق والإخلاص في الصدق. إن المراقبة في الطاعة تجعل العبد لا يفعل الطاعة إلا لله. قيل لأحد العباد: مات فلان، هيا لتحضر صلاته وجنازته. فوقف. قيل: هيا. قال: انتظروا حتى أصحح النية. وقف هنيه ثم انطلق معه. ما معنى أصحح النية؟ أي أخلص النية في الصلاة على هذا الميت وحضور دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: من صلى على جنازة عاد بخيرات من الأجر، ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقراطين كل قيراط مثل جبل أحد. من هذا؟ هذا الذي صلى عليه ودفنه خالصا لله. فإن كثيرا ممن يحضرون الجنائز اليوم يعودون بلا حسن وبلا أجر. لماذا؟ لأنه ذهب ليحضر الجنازة مجاملة لصديق أو لقريبه أو لزميله في العمل. فإذا ما حضر الصلاة عليه ثم حضر جنازته وأراد أن يمشي ظن أن صاحب الميت لم يره، فحاول أن يبحث عنه ليصافحه ويعزيه، وهو في الحقيقة يريد أن يقول له: ها أنا قد حضرت فلا تعتب علي. إن العبادات ينبغي أن تكون لله عز وجل. إن كثيرا من الحجاج اليوم يحجون رياء وسمعة لا صدقا وإخلاصا، رغم أنه قد ثبت في الصحيحين أن من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فتصور حاجا يريد أن يحج، ماذا يصنع؟ أول علامات الرياء أن يخبر جميع جيرانه أن يأتوا ليسلموا عليه، ومن تخلف منهم حزن وزعل وغضب عليه. وثاني أمور الرياء توديع الحاج بالطبل والغناء كأنه عروس. وثالث أمور الرياء أنه يأمر من يودعونه في السيارة إلى السويس أو إلى القاهرة إلى المطار أن يضعوا على السيارة رايات وأعلام بيض ليعلم الناس أنها سيارة حاج. ما هذا؟ أنت تحج للناس؟ أنت تحج للناس أم تحج لله عز وجل؟ وحينما ينتهي من مناسك الحج يتصل ابنه: يا بني بيض البيت أو الشقة واكتب عليه حج مبرور وذنب مغفور، حتى يعلم أهل الحي أن هذا البيت فيه حج. رجل ذهب إلى الحج في عرفة واصطحب معه الكاميرا ووقف في عرفات وهو لابس ملابس الإحرام، والناس يتضرعون إلى ربهم عز وجل ما بين خاشع وخاضع وباك ومتذلل ومتذكر ذنوبه، والناس ينفثون أكثرهم لله عز وجل. يوم المذلة، يوم المسكنة، يوم التواضع، يوم الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. يتجلى رب العزة على أهل عرفات ويباهي بهم الملائكة: اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم. وهذا الرجل يعطي الكاميرا لزميله ثم يقف ويرفع يديه خاشعا لكي يلتقط له صورة وهو بملابس الإحرام وهو يرفع يديه، وزميله يقول ارفع يديك شوي، حاول كده تكب العينيك، اخشع شوي، حاول تبكي عشان تنزل الدموع في الصورة. ثم يلتقط له صورة وهو بهذا المنظر، ثم يعود إلى بيته فيكبرها ويعلقها في المسجد لكي يراها كل من يزوره من الناس ليرى. يا سلام يا حاج، ده انت كنت خاشع جدا، ربنا يتقبل منك يا حاج. يا قارن بين هؤلاء وبين هذا الموقف الذي سأقصه عليه. صل على رسول الله. أحد التجار ممن كان يسافر ليأتي بتجارة من تجار الجملة من مدينة بعيدة عن بلده، كان يسافر قبل أشهر الحج، قبل الحج بأيام يسافر ويخبر أبناءه أنه ذهب للإتيان بتجارة، وكانوا قديما يجلسون بالأسابيع حتى يأتوا بالتجارة. ومن ذاك المكان يسافر إلى مكة فيحج، فإذا رآه أحد أهل بلدته اختفى منه، ثم يعود إلى بلدة التجارة فيحضر تجارة بعد قضاء موسم الحج، ثم يعود إلى بلده فيظن أهل بلده أنه ما ذهب إلا إلى التجارة وهو ذهب ليحج ولم يعلم به أحد من أهل بلده. إخلاص وصدق، لأنه يريد الأجر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. هذا هو الصدق وذاك هو الإخلاص. فإن المراقبة لله عز وجل تجعل القلب لا يلتفت إلى الناس وإن ذموك، ولا ينظر إليهم وإن مدحوك، وإنما يتجه القلب إلى الله وحده. يا أيها الذين آمنوا إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذا الموقف الذي رواه الذهبي بسند حسن عن أسلم مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزل ابن عمر الصحراء يوما فوجد راعيا يرعى الغنم، فقال: أيها الراعي، أما عندك جزرة، أي شاة صغيرة؟ بعنا شاة من شيائك. قال الراعي: ليست ملكا لي، إنما أنا عبد وأرعى لسيدي. قال له ابن عمر: بعها لنا وقل لسيدك أكلها الذئب. فقال العبد: وأين الله؟ قال ابن عمر: نعم، وأين الله، وأين الله. أراد ابن عمر أن يختبر إيمان، فنزل ابن عمر سريعا إلى مكة وسأل عن سيده واشترى هذا العبد، ثم اشترى له الغنم التي معه فأعتقه ووهب له الغنم، ثم قال له: أيها الغلام، إن كلمة أعتقدت في الدنيا أرجو إن تمسكت بها أن تعتقك يوم القيامة. إذا ما قلوت الدهر يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا عن الأعمال حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. واسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي انقلب فيه الرجل من عاص إلى طائع ومن غفلة إلى يقظة. خلى رجل بامرأة فاستغاث أن يرحمها ويتركها فأبى ورفض وأراد أن يفجر بها والعياذ بالله. فلما رأت المرأة أنها بين فكي أسد ولا يمكن أن تستنقذ نفسها منه قالت له انظر اغلق الأبواب والنوافذ لعل بابا أو نافذة مفتوحة. قال لقد أغلقت جميع الأبواب والنوافذ. قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله. فارتجف الرجل خوفا من الله وقام عنها ولم يصبها بسوء. إذا ما قلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيها الناس راقبوا الله في أعمالكم. أيها الناس راقبوا الله في أقوالكم. أيها الناس إن الله مطلع على خطراتكم. أيها الناس لقد فاز المراقبون وسعد الملاحظون وتعس الأشقياء الغافلون. اللهم ارزقنا صدق المراقبة لك وحسن التوكل عليك وتفويض الأمور إليك. اعبد الله كأنك تراه أي كأنك ترى الله مطلع عليك. اعبد الله كأنك تراه واعبد نفسك من الموت. لم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم وتذكر أنك ستموت كلا، ولكن قال اعبد نفسك مع الموت أي تصور نفسك أنك مت من 4 أو 5 سنوات كيف يكون حالك. تصور نفسك تصورا حقيقيا أنك الآن قد مت منذ 10 سنوات نسي اسمك واندثر قبرك وانتهى ذكرك وسكن مسكنك وقسم مالك ونساك الأقربون والأبعدون كيف يكون حالك؟ ماذا كنت تتمنى؟ أكنت تتمنى أن تكون لك عمارات أو أموال وتجارات أو وظائف؟ كلا، وإنما كنت تتمنى لو أنفقت أوقاتك كلها في طاعة الله ولو أنفقت أموالك كلها في طاعة الله عز وجل. تمنيت لو لم ترتكب معصية واحدة ولو لم تضع ثانية إلا في طاعة الله عز وجل. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكافر تتزين وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. اللهم اختم لنا بخير ولقنا الشهادة عند الموت. هل تعلم يا عبد الله أن الموت لا سبب له ولا سن له ولا وقت له؟ فقد يموت الكبير وقد يموت الشاب وقد يموت الصغير، بل قد يموت الجنين في بطن أمه. قد يسافر الرجل فلا يرجع، وقد ينام فلا يستيقظ، وقد يقوم فلا يجلس، وقد يجلس فلا يقوم. قد يموت الصحيح بلا علة، وقد يموت المريض أيضا. وقد روي في الأثر أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يتبدى له ملك الموت في صورة رجل، فجلس معه يوما يحادثه، ودخل رجل فجلس معهما، فأخذ ملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم استأذن ملك الموت ومضى. فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا الرجل الذي كان ينظر إلي بشدة؟ قال: ذاك ملك الموت. فخاف الرجل وارتجف وقال: يا نبي الله، مر الريح أن تحملني من هذا المكان الذي فيه ملك الموت إلى أقصى بلاد الهند. فأمر سليمان الريح فحملته. وفي اليوم الثالث جاء ملك الموت إلى سليمان فسأل: ما لك كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال: يا نبي الله، ذاك الرجل قد أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه بعد لحظات في أقصى بلاد الهند، وهو معك الآن بالشام. فكنت أتعجب من أمره، فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر ساعة الفراق، تذكر نفسك وأنت تودع الدنيا بأسرها، تذكر نفسك وأنت مضطجع على فراش الموت، وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا طولا، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. يمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، ويمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك. والله عز وجل يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب. كنت إذا مرضت هربت إلى الطبيب خوفا من الموت، كنت إذا جعت هربت إلى الطعام خوفا من الموت، كنت إذا كنت في شدة البرد هربت إلى الدفء خوفا من الموت، إذا كنت في شدة الحر هربت إلى البراد خوفا من الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تذكر نفسك وأنت في هذا الموقف وتودع أبناءك وبناتك بنظرات معبرة، ولا تستطيع أن تنطق، لا تستطيع أن تنطق، فقد مسك لسانك وكأنك تريد أن تقول لهم: يا أهلي، يا أصحابي، يا أحبابي، يا أبنائي، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذه الساعة فأعدوا، جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم كله وسوف أحاسب عليه كله. كم من صلاة ضيعتها وأنا أجمع لكم الأموال فهل أنتم مغنون عني من عذاب الله من شيء؟ كم من حرام ارتكبته وأنا أكثر لكم التجارة فهل أنتم مغنون عني من عذاب الله من شيء؟ كم من معصية، كم من سيئة ارتكبتها وأنا أبني لكم الدور ثم تركتها لكم، ليتني ما فعلت، ليتني ما فعلت، ولكن ولا تسان ساعة مندم. ثم تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أرجعني يا رب ساعة واحدة أتصدق بكل مال، أرجعني يوما واحدا أقف من صباحه إلى مسائه قائما على قدمي أسجد وأركع لك. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. تذكر نفسك وحولك الأطباء ويتغامزون ويتهامسون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. اقترب الأجل، لا حيلة فيه، لا حيلة فيه. وأنت تسمعهم بأذنك وإذا بملك الموت يخترق الصفوف بلا استئذان لأن معه ابن من الواحد الديان. إذا بملك الموت يدخل إليك فيقبض روحك فينشطها من قدميك إلى حقويك ومن حقويك إلى حلقومك إلى هذه المنطقة، منطقة التراقي التي أصعب ما تكون الروح فيها، التي أقسم الله بها في القرآن الكريم: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، تقول الملائكة من يرقى بهذه الروح أكان صاحبها طائعا فترقى بها ملائكة الرحمة أم كان صاحبها عاصيا فترقى بها ملائكة العذاب، وقيل من راق. فيا سعادة الطائعين حينما يروا ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها فيبتسمون ويبتسمون فتخرج أرواحهم. ويا تعاسة من لم يحافظ على صلاة الفجر، يا تعاسة من يتعامل مع البنوك الربوية، يا تقاوة من عاق والديه، يا تعاسة من كان يغش في البيع والشراء، يا شقاوة من كان يطلق بصره إلى النساء الغاضيات الرائحات، يا شقاوة من كان يبيت ليله ناظرا إلى المسلسلات الماجنة والأفلام الفاجرة، يا شقاوته حينما يرى ملائكة سود الوجوه تنذر بأكفان من أكفان النار وحنوط من حنوطها. يرى هذه الملائكة إن لم يرحمه ربه، يرى هذه الملائكة نازلة إليه فيسود وجهه ويرتعد ويكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك وأنت بين يدي المغسل يرفع يدك فتقع على الأرض، يقلبك على خشبة الغسل على بطنك فلا تستطيع أن تنقلب على ظهرك، يصب عليك الماء الساخن أو البارد فلا تستطيع أن تقول حس. تذكر نفسك وأنت في هذا الموضع الضعيف، وأنا أسألك الآن أين يداك القويتان اللتان كنت تبطش بهما في الدنيا قد ضعفتا أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام؟ قد عميتا. أين رجلاك القويتان اللتان كنت تمشي بهما إلى الحلال والحرام؟ قد ضعفتا. أين لسانك الذي كان لا يفطر من الكلام؟ قد يبث. أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين أنت؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أموالك؟ أين عماراتك؟ أين تجاراتك؟ أين ملكك؟ أين وزارتك؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما أنعمنا عليكم من نعم وراء ظهوركم في الدنيا. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك وقد لفوك في أكفان بيضاء، ليس للكفل جيب فتضع فيه مالا، ليس الكفل من حرير ولا من استبرق، إنما من قماش الرديء أرخص ما يكون، ثم يحملونك على أكتافهم على خشبة حداء ليضعوك بين أيديهم ليصلوا عليك. تذكر نفسك وأنت على خشبة الجنازة ويتقدم ولدك ليصلي عليك، وقبل أن يصلي يقول: أيها الناس، من كان قد ظلمه أبي فليسامحه، فإن أبي قد ترك الدنيا بما عليها، فسامحوه يرحمكم الله. وأنت تسمع الكلام بأذنيك، فمن الناس من يرق قلبه لك ممن ظلمته ويقول: قد سامحته. ومن الناس ممن غششته في بيعه، أو ظلمته في أرض، أو اغتبته في مجلس، أو أتلت ماله، أو إلى آخره من أنواع الظلم. من الناس من يقول: لا والله لا أسامحه أبدا حتى أقف أنا وهو بين يدي الله. فكيف حالك أيها الإنسان الضعيف؟ كيف حالك إذا وقفت أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارحك، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائزها في الجنة وخاسرها في النار؟ أين أنت يا عبد الله حينما تقف في أهوال القيامة وقد اقتربت الشمس من الرؤوس فغلت منها الجماجم إلا من أظله الله بظله؟ اللهم أظلنا بظلك، اللهم أظلنا بظلك، واسترنا بسترك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. كيف أنت وأنت في أهوال القيامة والناس قد أخذهم العرق؟ فمن الناس من يقولون: يا ربنا أجرنا من هذا الموقف ولو إلى النار. يوم القيامة يوم شديد هوله، عظيم كربه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره، في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. تذكر نفسك يا عبد الله وقد حملوك إلى القبر وحفروا لك حفرة ضيقة ففرشوا لك التراب ووضعوك في التراب ووضعوا فوقك التراب. عجبا هذا الرجل الغني صاحب العمارات والتجارات الذي كان لا ينام إلا على الفراش الوثير ولا يركب إلا السيارات الفخمة، يوضع في التراب ويوضع عليه التراب؟ نعم، لأن الله يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تذكر نفسك وقد وضعت في قبر ضيق مظلم ولسان حالك ينادي ويقول: يا أبنائي، يا إخواني، يا زوجتي، اجلسوا معي أول ليلة في قبري، آنسوا وحشتي. ولكن كلا كلا، يتفرق عنك القريب والبعيد ويتركوك في القبر وحيدا ويفردوك في لحدك الموحش، ثم يجلسك الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة ثلاثة لا يستطيع أن يجيب عليها إلا من ثبته الله عز وجل. اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة. لا تقل: إنني أحفظ الجواب. كلا، فإن من الناس من يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيريد أن ينطق فيمسك لسانه فلا يستطيع، لا يستطيع أن ينطق، لأن المعاصي حجبت اللسان عن النطق. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تذكر نفسك يا عبد الله وقد جلست في القبر سنوات عديدة، كيف حالك بعد أن تدفن في القبر بمئة سنة ويأكل جسمك التراب أكله ويتفتت عظمك؟ أيعلم الناس ماذا كنت تملك؟ أيعلم الناس ماذا كان معك من الأموال؟ كلا. أنا أسألك الآن، جلدك العشرون أين هو؟ أين قبره؟ ماذا كان يملك من الأموال؟ ماذا كان يعتني من المناطق؟ ماذا كان يسكن من العمارات؟ ماذا كان يسكن من العمارات؟ لا تدري عنه شيئا. لعلك غدا تكون أنت الجد العشرين أو الثلاثين، لا يدرى متى، بل لا يدرى ماذا كنت تملك، بل لا يعرف أين قبرك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. خاطب نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخصب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. وربما أخذ ترابك رجل فصنع منه شيئا من خزف، ولا يدري أن هذا الإناء كان يوما من الأيام رجلا يمشي على الأرض. وربما أخذ ترابك رجل فصنع منه لبنة وحرقها ووضعت في جدار، ولا يدري أن هذه اللبنة كانت رجلا يمشي على الأرض. أعطي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إناء ليشرب، فقرب الإناء من فيه وكان من فخار، فبكى وبكى حتى اخضلت لحيته من البكاء. قيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: الله أعلم كم في هذا الإناء من عين كحيل وخد أثير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الذي كتب على عباده الفناء ولنفسه البقاء، كل نفس ذائقة الموت. إخوة الإسلام، إن العبد إذا وجد نفسه حريصا على الدنيا ذكرها بالموت. إذا وجدت نفسك مشغولا بالمال والعمارات والتجارات والوظائف فاخلع نفسك من الدنيا ساعة واذهب إلى القبور وقف أمام قبر مهجور وتصور نفسك مكان صاحب القبر وسل نفسك ماذا كنت تتمنى لو كنت في هذا القبر. فقد كان بعض الصالحين قد حفر لنفسه لحدا في بيته، فكان إذا شعر في قلبه بقسوة نام في اللحد وغمض عينيه، أغمض عينيه وتصور أنه في قبره وأن الملكين قد أتيا لحسابه، فارتعد فقال لنفسه: ماذا تتمنين؟ تقول نفسه: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. فيقول لها: ها أنت في الدنيا، فقومي فاعملي صالحا. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اعبد الله كأنك تراه واعبد نفسك مع الموتى، واتق دعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم. وهذه معاملة العبد لغيره، لا تظلم أحدا في بيع ولا في شراء ولا في أرض ولا في تجارة ولا في كلام ولا في ميراث ولا في مال ولا في شيء. واسمع إلى هذا الموقف لترى مغبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة. مضى رجل يوما ليصطاد لأهله أسماكا، وكان رجلا صيادا فقيرا، فبينما هو يصطاد الأسماك إذا بالشبكة تخرج له سمكة كبيرة ضخمة فيفرح بها، وبينما هو كذلك لم تتم فرحته إذا برجل من المتكبرين المتغطرسين يقف على رأسه فيقول: اعطني هذه السمكة. فيقول: أخذها لي ولأولادي. قال: اعطني هذه السمكة. فمسكها ونزعها منه بقوة ومضى، وهذا المسكين ينظر إليه نظر الضعيف لا يستطيع أن يصنع شيئا وبكى. ومضى هذا القوي المتغطرس إلى بيته ليأكل السمكة فعضته من إصبعه فآلمه ألما شديدا، ما استطاع أن ينام تلك الليلة. فذهب إلى الأطباء فقال: إنها الأكل، لا بد أن يقطع هذا الإصبع وإلا ترى في ذراعك كله. فقطعوا إصبعه ولكنه لم يشفى، فإذا بكفه قد صرت فيها الأكلة. فقال الأطباء: لا بد من قطع الكف. فقطعت ولكنها لم تشفى، فصرت في ذراعه. فقال الأطباء: لا بد أن يقطع الذراع من المرفق وإلا ترى إلى الذراع كله. فقطعت ولكنها صرت في العضد أيضا. فقال الأطباء: إما أن يقطع العضد من الكتف وإما ترك إلى الجسم كله فمت. فقطع. ثم جلس يوما مع أحد الناس فقال: ما شأنك؟ قال: حدث كذا وكذا. قال: والله لتمشين في جسمك حتى تقضي عليك أو لتذهبن إلى الرجل الذي ظلمته فتستسمحه. فساح هذا الظالم في البلاد يبحث عن الصياد، وبينما هو يمشي ولا يعرف اسمه إذا به يراه بشكله ومنظره فعرف، فانقض على قدمه يقبلها ويقول: يا سيدي سامحني، يا سيدي سامحني. فيقول الصياد: من أنت وأنا لا أعرفك، من أنت؟ يقول: يا سيدي سامحني. يقول: من أنت؟ قال: أنا الذي أخذت منك السمكة عنوة، فقد حدث بي ما حدث. فقال: قد سامحتك، قد سامحتك، لما رأى ما به من البلاء. قال: يا سيدي، لترى مغبة الظلم، كان رجلا تاجرا يتاجر بين ثلاث دول، بين إيران والعراق وسوريا، وكان أحيانا يأتي إلى مصر، فكان يأتي بالحيوانات والمواشي من إيران ليبيعها في سوريا، ويحمل بأثمانها القماش ليبيعها في إيران والعراق. وكان قديما الدولة الإسلامية لا حدود بينها. وفي يوم من الأيام مشى ولم يكن معه إلا بعض البهائم، ولم يكن هناك فنادق آنذاك، وإنما كان هناك كرم البدوي وشجاعة القروي. فكان الرجل إذا أظلم عليه الليل طرق أي باب من أبواب القرية، ففتحوا له وأكرموه وضيفوه وعشوه، وبات عندهم تلك الليلة، ثم يواصل سفره وهكذا. فطرق الرجل باب رجل لا يعرفه، ففتحوا له الباب، وفتحوا له مكان المواشي أكرمكم الله، وأدخلوا البهائم. ثم أدخله الرجل فجلس معه يتحدث، ومن خلال حديثه علم أنه يحمل في جيبه مبلغا كبيرا من المال. وبينما هو كذلك، وقد كان هذا الرجل ليس له إلا زوجته وولده الوحيد، إذا به يجهز للضيف فراشا ولولده فراشا، ويقول للضيف: هذا الفراش الوثير لك، تنام عليه، وذاك الفراش الخشن، قال لولده: نم عليه، إكراما للضيف. ثم تركهما وأطفأ المصباح وعاد لينام مع زوجته في الغرفة الأخرى، وإذا بزوجته تعلم منه ما يحمله الضيف من المبلغ الكثير. فأخذت زوجته تؤذه على المعصية وتحضه على السيئة: هيا لنقتله ونأخذ ما معه من المال. قال: اتق الله يا امرأة، إنه ضيف. قالت: ما يعلم به أحد، إنه جاءنا في مساء الليل وفي شفق المغرب، لم يره أحد، سوف نذبحه وننتهي من أمره، ولا يعلم به أحد، إننا في حاجة إلى المال، إننا فقراء والضرورات تبيح المحظورات. وأخذت تزين له المعصية وهو يدافعها حينا ويقتنع بقولها حينا آخر، وأخذ الاثنان يدبران، ولكن الشيطان كان ثالثهما، واقتنع بقولها وأحضرت له السكين مسرعة بعد منتصف الليل، ومشت خلفه تؤزه وتشجعه. فمضى الرجل في ظلام الليل حتى فتح الغرفة بليل وبرفق، ومضى يتحسس فراش الضيف حتى وضع يده على رقبة الضيف المسكين الذي لم يفعل شيئا ولم يرتكب ذنبا، وإذا بها تؤذه فيذبحه فيفطر رأسه عن جسمه، وقال لها احملي معي بسرعة، فحملاه برأسه حتى خرج به إلى خارج البيت، وفي ضوء القمر يفاجآن بأنهما قد ذبحا ولدهما. ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها، ويسقط الرجل مغشيا عليه، وتصيح المرأة وتسقط، ويجتمع الجيران، ويقوم الضيف، ومن هول المفاجأة إذا بهما يعترفان بكل شيء، فقد مات ولدهما، ووضع الرجل في السجن، فظلت المرأة أرملة، وأخذ الضيف ماله وبهائمه ونجا بفضل الله. هذا الظلم للغريب، أما الظلم للقريب فهو أشد. إياك إياك ودعوة المظلوم إذا كان أبا أو أما. واسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين في توبة منازل بن لاحق، قال: وكان منازل عاقا بأبيه لاحق، وكان لاحق رجلا دينا، كثيرا ما يعظ ابنه. وفي يوم من الأيام قال له: يا منازل، إياك وهفوات الشباب، استقم على أمر الله، كن مع الله عز وجل. وأخذ يعظه وينصحه حتى ضجر منه ولده، فرفع يده ولطم أباه على وجهه. إن هذه الضربة لم تقع على وجه لاحق، إنها وقعت على صميم قلبه، فبددت آماله وأحلامه. فأقسم لاحق بالله ليلبسن ملابس الإحرام، ولينوين العمرة، ولا يذهبن إلى بيت الله الحرام، ولا يدعون على ولده عند الكعبة. فقال له لاحق، فقال له منازل: افعل ما بدا لك، كما يقول كثير من الناس اليوم. أم تقول هذا عليك، يقول ادعي، يعني ولي قوي، ادعي هنا للصبح. وفعلا لبس ملابس الإحرام وذهب إلى بيت الله الحرام، وبينما هو يطوف بالكعبة، وفي هذا الموطن العجيب الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء، القلوب خاشعة والعيون دامعة والنفوس خاضعة، والكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا الموطن المهيب، في هذا الموطن العجيب، يرفع هذا الرجل يده ويدعو على ولده منازل، ويقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عقبي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال الراوي: فما استتم كلامه حتى شل جانب ولده الأيمن. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك مع الموتى، وإياك ودعوة المظلوم. أما الرابعة والأخيرة: ومن استطاع منكم أن يأتي صلاتي الفجر والعشاء ولو حبوا فليفعل. أي ولو زحفا على الأيدي والأرجل. لماذا؟ لأن هاتين الصلاتين هما الفارق بين المنافق والمؤمن القوي الإيمان. فقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون في الصلاة النهارية، الصلوات النهارية كالظهر والعصر والمغرب، لأن الناس يروهم. أما العشاء كان في الظلام، وكانت المساجد لا مصابيح لها، وكذلك الفجر. فيقول المنافق: ولماذا أصلي؟ لا يراني أحد. فيجلسون في بيوتهم ولا يصلون. فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أي ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو زحفا على الأيدي والأرض. قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أن من وجد الفجر والعشاء ثقيلتين على قلبه فليعلم أن بقلبه مرض النفاق، فليتب إلى الله وليسارع للمحافظة عليهما قبل أن يدركه الموت. صلاة الفجر أيها الأحباب، من صلاها في يوم ظل في حفظ الله ورعايته وعنايته إلى أن يمسي، ظل الله عز وجل يحرسه ويرعاه، فلا يستطيع أحد أن يصيبه بسوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الرجل إذا صلى الفجر في جماعة ظل في رعاية الله حتى يمسي. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وفي رواية عند أحمد وغيره: فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء. ومعنى الحديث أن من صلى الفجر في جماعة فهو في حراسة الله حتى يمسي، فلا يقترب أحد منكم ممن صلى الفجر في جماعة بسوء، لأن من أصابه بسوء فإن الذي يدافع عنه هو الله، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي رواية: فلا تقصروا الله في ذمته، يعني رب العزة ضمن له الأمان، فلا تقصروا ذمة الله لهذا الرجل وضمان الله له بالأمان. وبهذه المناسبة أذكر هذا الموقف الطريف. طفل صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره سمع هذا الحديث من أبيه: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فقال: يا أبتا، حتى نحن الصغار؟ قال: نعم، حتى أنت. فكل يوم يقول: يا أبتا، لابد أن توقظني لصلاة الفجر جماعة، يا ابني صلي في البيت. يقول له: لا، في المسجد. فكان يوقظه فيأخذه معه إلى المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة. وفي يوم من الأيام ذهب هذا الطفل إلى المدرسة وكان لم يكتب الواجب، فقال المدرس: من لم يكتب الواجب يقف. فأخذ المدرس يضربهم واحدا واحدا حتى أتى إلى هذا الطفل، قال له: افتح يديك، افتح يدك. قال: لماذا؟ قال: أريد أن أضربك لأنك لم تكتب الواجب. قال: لن تستطيع أن تضربني. قال: لماذا؟ قال: لن تستطيع أن تضربني. قال: لماذا؟ قال: لأنني صليت الفجر في جماعة. قال: وين دخل الفجر في جماعة في الواجب؟ قال له: أنني صليت الفجر في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، هل تستطيع أن تضرب أحدا في ذمة الله؟ فضحك المدرس وأجلسه. إنها العزة، عزة الإسلام. من حافظ على صلاة الفجر والعصر ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فقد روى البخاري في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. من حافظ على صلاة الفجر أعطاه الله أمانا من النار. اللهم ارزقنا أمانا من النار. والدليل ما رواه مسلم في صحيح، الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. من حافظ على صلاة الفجر فقد برئ من النفاق. فقد روى الحافظ في الإصابة، فقد روى أبو نعيم في الحلية وصححه الحافظ في الإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الفجر والعشاء فقال: ما يشهدهما منافق، يعني لا يستطيع منافق أن يشهد الفجر والعشاء. قال العلماء: فمن شهد الفجر والعشاء فقد برئ من النفاق. واسمع إلى هذه الجائزة العظيمة الكريمة التي لو لم يكن للفجر أجر إلا هي لكف. من حافظ على صلاة الفجر رزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. قال العلماء: ما علاقة ذكر الفجر والعصر برؤية الله؟ قال العلماء: هذا الحديث فيه إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين رزقه الله لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا. إخوة الإسلام، في ختام هذا اللقاء أعيد عليكم الطريق كما أوضحه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك مع الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، ومن استطاع منكم أن يأتي صلاة الفجر والعشاء ولو حبوا فليفعل. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل. فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الطريق الذي تمسك به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فساد المشارق والمغارب، تمسكوا بهذا الطريق فلامست بشاشة الإيمان قلوبهم، فنظروا لله دماءهم وباعوا لله نفوسهم، وأخذوا يجوبون الأرض شرقا وغربا ينشرون دين الله ويهدون للناس نور الله. كانوا يجاهدون في سبيل الله لا يخافون الموت ولا يخشون الفوت. كانوا إذا قاتلوا في البر كالجبال الراسيات، وإذا قاتلوا في البحر كالأمواج العاتيات. رفعوا سيوفهم فوق رؤوسهم لرفع كلمة ربهم، رفعوا أرواحهم على أكفهم لإعلاء كلمة الله. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوقها ما في النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا اللهم اهد أبناءنا اللهم اهد أبناءنا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم استرهن بسترك الجميل آمين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناخذ الأسئلة ولا هذا سائل يسأل ويقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وما رأيكم في من يعمل هذا العمل ويحتفل به بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم إن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته منزلة عظيمة ففضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من فضل آبائنا وأمهاتنا لأن آبائنا وأمهاتنا إنما كان سبب في وجودنا أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دلنا الطريق الذي هو سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه ولكن لا ترفعنا محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نغالي فيه أو أن نرفعه فوق مرتبته عليه الصلاة والسلام ولا أن نبتدع في شرعه ما لم يأذن به فنحن ننظر إذا ثبت الاحتفال بالمولد النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعناه أو عن أحد من أصحابه فعلناه أو عن أحد من الخلفاء الراشدين فعلناه وإن لم يحدث فلا نفعل فهل ثبت ذلك؟ الجواب لا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين ولا الصحابة الكرام لم يحتفلوا بمولده سؤال هل كنا نحن أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه؟ كلا كلا ولو ادعينا ذلك إذن ما معنى الاحتفال بالمولد النبوي؟ بعض الناس يقول هذا تعبير عن المحبة نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه اجتماع الناس في المسجد ليلة المولد النبوي ويقول ذكر النبي صلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرون الله أو يقرأوا القرآن أو نحو ذلك هذا الفعل بدعة لأنه محدث يعني أمر حادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ونحن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا فيقول فيما رواه مسلم كل محدثة إيه؟ بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا لا يجوز ذلك ولا يجوز الاحتفال بأي أنواع الاحتفال لا بأكل اللحم ولا بأكل الحلوى ولا نحو ذلك ولا لبس الجديد للأطفال لأن هذا فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون طوال العام ليست في يوم واحد فالعلماء يقولون لا تصدق محبة أحد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق فيه خمسة أمور: أولا طاعة ما به أمر، ثانيا الانتهاء عما عنه نهى وزد، ثالثا تصديق ما به أخبر، رابعا التشبه به ظاهرا وباطنا، خامسا الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. إذا حققت هذه الخمس فقد أحببت النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالفتها أو خالفت بعضها فمحبتك ناقص. واحد يشرب السجاير يقول أنا بحب النبي، طب النبي قال لك شرب السجاير يقول ما تقدرش، ما ينفعش، محبتك ناقصة. واحد يقول يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على صلاة الفجر، محبتك ناقصة. واحد يترك ابنته متبرجة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يقول لك ما تقدرش تسيب البنت براحتها ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كلا. طب واحد يقول يا جماعة نحن الآن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كان تغييرا لوجه الكون، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. نقول له متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول في 12 ربيع الأول. من اللي قال لك؟ من الذي أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول؟ العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، وأقرب هذه الأقوال ثلاثة: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول، القول الثاني ولد النبي صلى الله عليه وسلم في جمادة، جمادة الأولى، القول الثالث ولد النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا نعلم على الدقة ولا على وجه اليقين يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى العلماء، علماء السيرة الذين يدققون في التواريخ، لا يعلمون فعلا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمناه يقينا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه سنة حسنة صحيح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا عملناها، لكن سنة حسنة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس يصلوا صلاة التراويح جماعة المسجد ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نعمة البدعة هذه، فهذه سنة حسنة. فنحن الآن نفعل سنة حسنة. الجواب تفضلوا بكم ولا نكون نذبح. الجواب أن معنى من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناها من ابتدع شيئا ليس له أصل في الشرع، وإنما من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا سنة قد أمين. واحد يقول ليه؟ لفظ الحديث عام، عام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، لماذا قيدته بإحياء السنة؟ قيدته لقاعدة أصولية تقول إن السياق من المقيدات. يعني شوف سياق الحديث كان إيه وسبب إيه، لأن سبب الحديث يقيد المعنى. طيب إيه اللي حصل؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل مجموعة من المسلمين من مضر، مسلمين جايين من قبيلة اسمها مضر، فقراء جدا مجتاب النماء لابسين جلود نمر كادت عوراتهم أن تظهر. شوف من الفقر، لبس يدبك قطعة جلد نمر على الفرجين بس وباقي جسمه عريان من فوقه من تحت من الفقر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم صعد المنبر فقال: أيها الناس، ليتصدق كل منكم من ديناره، من درهمه، من ساع تمره، من ساع ذره. ثم سكت فلم يقم أحد. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليتصدق كل منكم من ديناره، من درهمه، من ساع تمره، من ساع بره. فلم يقم أحد، فكررها المرة الثالثة، فقام أحد الصحابة إلى بيته، وجاء الصحابة يسير وبين يديه سرة مليئة بالمال، كادت يديه أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهاجم الصحابة إلى بيوتهم، فأتى هذا بالمال، وهذا بالطعام، وهذا بالبر، وهذا بالدقيق، وهذا بكذا، حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام ومال، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال العلماء: يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي تصدق وتبعه الناس فأخذ أجوره، هل الصدقة بدعة أم لها أصل في الشرع؟ لها أصل في الشرع، والناس تكاسلوا عنها فتقدم أمامها. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، يعني بلد ما فيهاش ولا واحد مفتح، واحد انتحى وناس تبعته في ذلك، له أجره. قرية ليس فيها امرأة منتقب فانتقبت امرأة وتبعها النساء، لها أجره. قرية لا يصلي فيها أحد من الفجر، فقام واحد يأذن ويصلي الفجر ويدعو الناس، فبدأ الناس يصلون الفجر، له أجره. مدينة لا يدفنون الموت في كثير من النذر، لا يدفنون الموت، بل يضع الميت على سطح الأرض ويبني فوقه غرفة يسميها قبر، أو يبني غرفة ويضع الميت على سطح الأرض، وهذا ليس دفنا، بل الدفن أن تحفر له في الأرض شقا أو لحدا، كما قال الله عز وجل: الذي أماته فأقبره، وقال: جعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأموات. فقام هذا الرجل وشق لحدا لأبيه ودفنه أمام الناس في لحد، فتبعه الناس وبدأوا يصنعوا الف، فله أجرهم وأجر من عمل بهذا إلى يوم القيامة. حتى قال بعض العلماء: من وضع أباه على سطح الأرض في هذه الغرف التي تسمى ظلما وزورا مقابر، فإنه سوف يحاسب أمام الله عز وجل، عليه أن يأخذ كفنا ويجمع عظم أبيه ويحفر له في الأرض ويضعه، أما أن يضع على سطح الأرض بدون دفن فإن هذا لا يجوز. هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يقول: نرجو الدعاء لفتاة متدينة أن يرزقها الله بزوج صالح، ويرجو أن يكون بين الأذان والإقامة، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. اللهم ارزقها بزوج صالح، اللهم ارزقها بزوج صالح، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين. وهذا يقول: نرجو الدعاء لتلاميذ المدارس: اللهم نجح أبناء المسلمين، اللهم وفق أبناء المسلمين، اللهم وفق أبناء المسلمين. وهذا يقول: نريد نصيحة لكيفية البدء في طلب العلم الشرعي. عليك أن تتعلم على يد رجل صالح، تتعلم على يد طالب علم يعرفك كيف تبدأ وبأي العلوم تبدأ، فإن هذا الأمر يختلف من إنسان لإنسان. فإذا لم تجد أحدا تطلب على يديه العلم، أظن عندكم هنا في حلوان في معهد إعداد دعاء، فيمكن أن تلتحق به الدورات العلمية. نعم. فما حكم من يأكل الحلاوة في المولد النبوي؟ لقد قلنا: لا يجوز الاحتفال بأي نوع من أنواع الحلاوة حتى لو كانت الحلوى على هيئة الصفار. حكم من لبس ثوبا ظهر منه فخذ، الفخذ عورة، لا يجوز ظهور الفخذ ولا تحجيمه. حكم المصافحة بعد الصلاة حرما وجمعا أو تقبل الله، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. بالنسبة لكفارة اليمين: إطعام 10 مساكين، وهي وجبة واحدة أم وجبتان؟ وبما تقدر الوجبة بالجنيه؟ هي وجبة واحدة ولا تقدر بالمال، إنما لابد من الإطعام كما قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين. ويتقدر للناس المتوسطين الحال بكيلو لحمة و10 كيلو رز أبيض، تعطي أسرة 5 خمسة كيلو رز أبيض ونصف كيلو لحم، وأسرة أخرى خمسة أفراد بنفس الطريقة. هذا يسأل ويقول: هل في الوضوء غسل المرفقين يضم الكفين؟ نعم، في الوضوء غسل المرفقين، المرفقين اللي هو احنا بنسميه الكوع، لابد ان تغسل المرفقين حتى تصعد الى العرض. في اثناء غسل الذراعين تغسل الكفين، في اثناء غسل الذراعين اكرمكم الله لابد ان تغسل الكفين، ولا تقل اني غسلت الكفين في اول الوضوء، لان غسلهما في اول وضوء سنه، اما غسلهما مع المرفق فانه فرض. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال العلماء: اليد من اظفار الى المرفق. نعم. شاب مغترب يعيش مع أقربائه في القاهرة وليس له أحد غيرهم في القاهرة، ويعلم أن جزءا من دخل هذه الأسرة من حرام، فماذا يفعل؟ إن استطاع أن يحضر من أبيه مالا حلال ويأكل من حلال ولا يدخل في جوف حرام فليفعل، وإن لم يستطع فليقتص من طعامهم بقدر الحاجة. زوجة أخي قد سبت أمي وشتمتها، فأنا أقاطعها أو قاطعتها وهي معها أطفال، وهي ومنعتهن من زيارتي، فهل بهذه المقاطعة أكون قاطعا لصلة الرحم؟ وماذا علي؟ أم أرضي أمي ولا أكلمها؟ أقول: عليك أن تصلح بين الاثنين وجزاك الله خيرا. الدعاء لموت المسلمين: اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. طلب من الشيخ أحمد اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه الرسالة التي تخرج علينا بين الحين والآخر، ومن مش عارف حفظها وصورها هيكسب 100 مليون جنيه، ومن مزقها أو أهملها قطر هيخلف أو عربية تتلفه، كل هذا من الخرافات والبدع، وأنها مزقها بالدمكم عوة وأنشف القطر يمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.